الحمد لله رب العالمين، احمده حمد الشاكرين، اصلي واسلم على قدوة الخلق اجمعين عبد الله المرتضى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ما تعاقب الليل والنهار وما غردت الاطيار وما تفتحت الازهار، عليه وعلى آله وصحبه من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى أن يجمعنا الله بهم بمنه وفضله ورحمته في دار الأبرار. أما بعد، معشر المصلين الموفقين، وفقني الله وإياكم وسددنا بطاعته أجمعين، أرحب بكم في هذا الجامع المبارك، جامع الهداب، وفي هذا اليوم المبارك، وفي هذا المجلس المبارك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن إخلاص القلب. ولا شك أيها الإخوة، أعمال القلوب من الأعمال المهمة التي ينبغي الإنسان أن يتعاهد قلبه فيها دائما، وأن يبتلي نفسه وأن يختبر قلبه ليعلم هل هو من الذين يخلصون أعمالهم ونياتهم لله عز وجل، أم أنهم ممن يريدون بعملهم الدنيا ومراءة الناس. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن يحذر من الرياء. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص أيها الإخوة أن تبتغي بعملك وجه الله عز وجل، فتخلص له النية وتخلص له الطوية وتبتغي وجه الباري جل وعلا بهذه الأعمال التي أنت تقوم بها. يقول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بربه أحدا. قال العلماء في قوله تعالى عملا صالحا، أي أخلصه وأصوبه، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أيضا أخلصه وأصوبه، ما كان خالصا صوابا لله عز وجل فهو المبتغى، وهو الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أمته كثيرا من الشرك، لا سيما الشرك الخفي وهو الرياء. وكلنا يحفظ قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وفي رواية لأحمد بإسناد صحيح: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسند أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. وهذا أيها الإخوة هو الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشرك الخفي وهو الرياء. وكما جاء إنه أشد من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء. فالحذر الحذر أيها الإخوة من أن نقع في هذا. مما يعين على إخلاص القلب وابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل الصالح أن يعود المسلم نفسه على العبادة في السر والطاعة في الخفاء. ولعلي أن أركز على هذا الجانب ليكون هو مرتكز محاضرتي هذه الليلة، وهو ما يسميه السلف الصالح رحمه الله بخبيئة العمل الصالح. خبيئة العمل الصالح، وهي العمل الصالح الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذا يسميه السلف رحمهم الله بخبيئة العمل الصالح، أخذوه من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد صححه الألباني. فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل مسلم يكون له خبيئة من عمل صالح. وجاء في بعض الروايات خبيء بالمذكر وبالمؤنث، والأمر في هذا واسع. الذي أريد الإشارة إليه أيها الإخوة أن خبيئة العمل الصالح هي العمل الذي يعمله الإنسان سرا في الخفاء لا يعلمه إلا الله عز وجل بينه وبين الله، يبتغي رب الأرض والسماء ويبتغي بذلك البعد عن الرياء. وخبيئة العمل الصالح أيها الإخوة سيأتي الكلام في فضلها وأنواعها، هي كتقريب لها أشبه ما تكون بعمل صالح من الأعمال السرية التي يعملها الإنسان بينه وبين الله عز وجل، كصدقة السر مثلا، وكمن ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وهذا لا شك أنه يدل على شدة الإخلاص. ولو تأملنا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا يدل على فضل صدقة، أنه تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، هذه اليد الشمال ما تعلم ما أنفقته. وهذا أيها الأخوة اللي يسمى بصدقة السر، أن الإنسان يتصدق بدون أن يراه الناس أو يعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، جمعنا خاليا يعني وحيدا منفردا ليس عنده أحد. لو الإنسان يعني يبكي في المسجد قالوا ممكن يعني يظهر للناس أنني خاشع وأنني متأثر بهذه التلاوة وهذا القنوت نحو ذلك، لكن حينما الإنسان يذكر الله خاليا لوحده منفردا، ولذلك الإنسان يحرص كل الحرص على أن يذكر الله عز وجل. وفي المقابل أيها الإخوة الحذر الحذر من ذنوب الخلوات، يقول ابن القيم أشد الانتكاسات ذنوب الخلوات. ما هي إخوة ذنوب الخلوات؟ أنك إذا خلوت بنفسك في ظلمة فتقع في، نسأل الله العافية، المعاصي. لماذا؟ لأنه لا أحد يراك. أنا إذا كنت في البيت عند الأولاد وعند الأهل ما أستطيع أفعل شيء أمامهم، لكن إذا أغلقت على نفسي في غرفة أفتح اللابتوب أفتح الانترنت أقلب في جهاز القنوات في التلفاز ما يشوف في أحد، أنا مسافر أفعل ما أشاء. وهذا يا أخوة أخطر لا يكون على النفس، نسأل الله العافية. لماذا؟ لأنك بهذا نسأل الله العافية انتهكت ستر الله عز وجل، وكأنك لا تعلم وتقول ما دمت لوحدي ما حد يشوفني، لا الله يراه، الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي، ما يكون من نجوى ثلاثة الله سبحانه مطلع عليه، ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا يعلمه جل وعلا. فالحذر الحذر أخي المبارك من أن تتساهل بذنوب الخلوات أو تقول ما يراني أحد، لا، كما قالت تلك المرأة لأمها إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر. هذا هو حقيقة تحقيق الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ولذلك أيها الإخوة أقول خبيئة العمل الصالح وهي العبادة في السر تكون عظيمة، لأن الإنسان يستشعر فيها معاني الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل، وهذا لا شك أنه أفضل، مثل ما أنك الآن تتصدق صدقة سر تكون هذا أفضل. والآن يا إخوة في هذه الدولة المباركة عز الله بطاعته يسرت للناس أسباب الصدقة، لا سيما صدقة السر بما يسمى بالصدقة الإلكترونية، أذهب إلى الصراف أدخل بطاقتي لا أحد يعلم عني ولا يراني إلا الله سبحانه، وأحول مبلغ إلى جمعية الأيتام إلى المعاقين إلى أسر السجناء إلى أي جمعية، جمعيات الخيرية تحفيظ القرآن الكريم جمعيات البر، هذه كلها مصدقة ولا يعلم بها إلا الله، ما أحد يعرف منه فلان ولا شيء. وليس مثل أنك تذهب تدفع والله خاف تشوفني فلان أو يكون قصدك المراعاة، هذه يبتغى بها وجه. ونعود أنفسنا يا إخوة على صدقة السر لا شك لأنها أبلغ وأثرها في النفوس عظيم. يقول الله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوها تظهرها للناس فنعم بذلك، هذا في حال القدوة الحسنة، مثل لو يحصل مجاعة كما يفعل هناك أمرنا في هذا البلد الكريم يعلن عن حملة تبرعات ما في مانع، أنا أتبرع وفلان وفلان، يكون في ذلك قدوة حسنة، وهذا كما تذكرون له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء القوم مجتابي النمار عامتهم من مضر فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رفع لحالهم من شدة فقرهم، فجمع الناس وحثهم على الصدقة فامتلأت أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورأى ثوبين مليئين بالصدقة، وكان النساء يضعن حليهن والرجال يأتون بالطعام وبالنقود، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كأنه وجه مذهبة، يعني كأن قطعة ذهبية من جماله صلى الله عليه وسلم وحسنه، لأنه رأى استجابة الصحابة لذلك. الله تعالى يقول فنعم ما هي، ويقول تعالى وإن تخفوها، يعني تخفوا الصدقة وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إن أخفيتم الصدقة وأعطيتموها الفقراء، يعني حتى عن الفقير، وهذه نقطة مهمة يا أخو، بعض الناس يتساهل وبيتأكد هل هذا محتاج ولا غير محتاج، المهم يروح يعطيه، لا ما هي، ما أدري شو اشتريها، ما أدري أين أضعه، أبد من الاحتياط وفعل الأسباب، ولا أضع أموالي إلا عندما أثق به. قد يكون الرجل يحمل فكره منحرفا، قد يكون الرجل يدعو إلى مذهب نسأل الله العافية مخالف لمنهج هذه البلاد، أو له أهداف أخرى، ما أدفع تبرعات إلا عن طريق جهات رسمية وعن هو لمن أثق به. يقول تعالى وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ما هي النتيجة؟ ويكفر عنكم من سيئاته. فلا شك أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، هذا أجر عظيم، صدقة السر تطفئ غضب الرب ومصارع السوء. وكم سمعنا يا إخوة من أناس كادت تحصل لهم حوادث، لكن الله سبحانه نجاهم ببركة الصدقة بفضله تعالى، ثم ببركة صدقتك أيها المتصدق. كم واحد يقول بيجيني حادث مرة على طول، ولدي كان وقع في المسبح على طول، ذكرت اني قلت ساعة فلان صدقت سرا على واحد مستخدم عندنا في العمل، على عامل رأيته في عمال النظافة، على أسرة محتاجة. ولذلك يا إخوة صدقة السر تطفئ غضب الرب، تصور غضب الجبار جل وعلا، وتقي مصارع السوء، يحفظك الله عز وجل من كل سوء. وترى يا إخوة الناس يتقلبون في نعم الله عز وجل، ولكن يجب أن يحفظ أنفسهم، الإنسان ما يدري حوادث السيارات، الكهرباء في البيوت، أخطار السيول والأمطار، هناك أمور كثيرة تنتاب الإنسان، الأمراض والأسقام ونحو ذلك. فينبغي أيها الإخوة أن نحرص على أعمال السر الخفاء، وهي الأعمال الصالحة، فهي زينة الخلوات بين العبد وربه، كما قلت مثل صدقة السر، مثل الصلاة في آخر الليل يناجي العبد ربه، كالدعاء بظهر الغيب، وكمن ذكر الله خاليا فطابت عينه، واللي يدعو لأخيه بظهر الغيب استجاب له ويقال ولك مثل، أنت مثل ما دعيت لأخيك ولك مثل. ولذلك إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب استجيب له وقيل ولك مثل. فأنا أعرف فلانا من الناس مثلا تعرض لمرض أو لمصيبة أو وقع له حادث، أدعو أن الله عز وجل يفك أزمته أو يفك أسره أو يفرج كربته أو يشفي مريضه، فهي فرصة بالدعاء له. وأعمال السر أيها الإخوة إذا انتشرت بين الناس لا شك أنها يظهر الخير بين المسلمين وتعم البركة، لأن كما قلت أن صدقة السر تطفئ غضب الرب، وأن الإنسان بهذا يستشعر أنه ابتغى وجه الله عز وجل. وأعمال الخير خاصة صدقة السر وقيام الليل والمحبة في الله لا تخرج إلا من قلب كريم قد ملأ الله عز وجل بحبه سويداء هذا القلب. وينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذه الأعمال الصالحة، لا سيما في الخفاء وعدم الإعلان، وقد نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بها كما قلت في الحديث السابق، من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، رواه أحمد في كتاب الزهد بإسناد صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يشنأهم، يعني يبغضهم، يشنأهم الله. أولا الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم رحلة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطون سراهم حتى يحب أن يمس الأرض فينزلوا فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيله. هذا هو الشاهد من هذا الحديث، هذا الرجل اللي تعبانين ومسافرين ودهم بس أن أجسادهم تصل للأرض، ومع ذلك جلس يصلي حتى أيقظهم بصلاة الفجر. والثالث من هو من هؤلاء الذين يحبهم الله؟ الرجل يكون له جار يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ضعن. والذين يشنأهم يعني يبغضهم الله التاجر الحلاف يعني الذي يحلف باليمين الكاذبة، والفقير المختال، والبخيل المنان. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل سار عن وطائه ولحافه، يعني قام من فراشه في الليل، من بين أهله وحبه، يعني من بين إما عند زوجته أو عند أصدقائه، إلى صلاته، فيقول الله عز وجل: أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يغرق دمه، فيقول الله لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفقة مما عندي حتى يفرى قدمه في سبيل الله. رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. هذان الحديثان يدلان على فضيلة العمل الصالح، ولا سيما أعمال السر التي يبتغي بها العمل العبد وجه الله عز وجل. والعمل الصالح أيها الإخوة الذي يبتغي به العبد وجه الله عز وجل حسن عليه الصحابة وكانوا يفعلونه، وحسن عليه التابعون والسلف الصالح. يقول الزبير بن العوام رضي الله عنه: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. يقول: اجعلوا لكم خبيئة من العمل الصالح كما أن لكم خبيئة من العمل السيء. يعني كأن الزبير رضي الله عنه يقول أن الإنسان بطبع أحيانا يكون عنده عمل سيء يعمله. كل إنسان له يعني الله العافية يعني تقصير في بعض الأمور، إما غيبة وإما نميمة أو تساهل في أكل أموال الناس ونحو ذلك. ومثل ما أنك ما تحب أحد يدري عن هالأمور وتخفيها، فاجعل لنفسك عملا صالحا يكون هناك حسنات تذهبن السيئات. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يذهب إلى بيت امرأة عجوز كفيفة البصر فيكنس بيتها ويحلب شاتها، فلحقه ذات يوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما خرج أبو بكر دخل عمر فسأل العجوز عن هذا الرجل الذي يدخل بيتها من هو، فقالت العجوز: يأتيني كل يوم فيعمل كذا وكذا. تقول: أنا ما أعرفه، لكن هذا الرجل يجي كل يوم ويعمل كذا، يعني يحلب شاتي ويكنس بيتي. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا ويحك يا عمر، أعثرات أبي بكر تتتبع. وحصل هذا مثل عمر مثل ذلك بين عمر وطلحة بن الزبير رضي الله عنه، وقد كان عمر يذهب إلى بيوت الأرامل فيقضي حوائجهم، فلحقه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فدخل تلك البيوت فوجدهم أرامل لا يعلمون أنه عمر الذي يأتيهم فيقضي حاجتهم. فقال طلحة: فعثرات عمر تتتبع يا طلحة. وهذا يدل أيها الإخوة على حرص السلف خاصة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموا بأعمال صالحة في السر تكون لهم خبيئة عند الله عز وجل. وهذه فرصة إخوة كل واحد منا يبتغي وجه الله عز وجل بعمل صالح، إما أن يكفل أسرة أيتام، إما أن يأخذ فاتورة الكهرباء ويسدد عنهم، إما أن يأخذ رقم حسابهم كل ما بين فترة يحول لهم مبلغ، إما أن يكفل مدرس تحفيظ قرآن ما يعلم أحد إلا الله عز وجل بذلك، وهكذا أعمال الخير كثيرة. لكن المسلم ينبغي عليه أن لا يحرم نفسه من ذلك. يقول محمد بن زياد رحمه الله وهو من التابعين: رأيت أبا أمامة، أبا أمامة هذا الصحابي الجليل صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، يقول: رأيت أبا أمامة أتى على رجل في المسجد وهو ساجد يبكي في سجوده ويدعو ربه، فقال له أبو أمامة: ما أحسن هذا لو كان في بيتك، ما أحسن هذا لو كان في بيته. ماذا نستفيد من قول أبي أمامة رضي الله عنه؟ أنه حث منه على الإخلاص وعدم مراعاة الناس. ولا شك أن هذا ثناء منه، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. فأبو أمامة أثنى عليه وقال: ما أحسن هذا، لكن متى؟ لو كان في بيتك. اجعل بكاءك وتضرعك ودعاءك في السجود في بيتك أبعد عن مراعاة الناس يسمعونك يقولون هذا يبكي، هذا يبالغ، هذا يرائي وأحوال. ولذلك أيها الإخوة، يستحب للرجل أن يجعل صلاة النافلة في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، مكتوبة تصلى هنا في البيت اللي هي الفرائض. أما النوافل تصلى في البيت، لماذا؟ لأنها أبلغ عن الرياء، هذا أول سبب. صلي في البيت ما تشاء، صلاة الليل نفسنا مثلا، حتى إذا أردت أن تختم صلاتك فأوطي صلي مثلا 11 ركعة، 9 ركعات، 7 وهكذا. لكن لو تجلس في المسجد تصلي، حدثك نفسك تقول أنا بصير آخر من يخرج من المسجد، أو تقول أكيد بيجي الحارس بيقول هذا دائما يتأخر، أو بيقولون هذا آخر أول من يدخل وآخر من يخرج، وهكذا نفس أمارة النفس. والشيطان إذا لم يجد الإنسان سبيلا في المعاصي أتاه من باب الطاعة، من باب الرياء، من باب البدعة ونحن. ولذلك إخوة، أوصيكم نفسي بأن يكون النوافل نصيب في بيوتكم، لا تكن دائما نافلة، اجعل لنفسك نصيبا من أداء النوافل. أيضا يا إخوة لها فائدة، وهي القدوة عند الأهل. كيف يتعلم أولادك الصغار الصلاة؟ إذا ما رأوك أنت تصلي في البيت وجاءوا بجانبك، فهذه فيها قدوة حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة وتأتي أمامة بنت زينب، أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، سبقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت بنته، فيحملها عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وهذا يا إخوة من حسن خلق عليه الصلاة والسلام، ما قال أبعدوا هذه الصغيرة عني أو لا يأتي أحد إلي، لا، إذا خشي على الطفل من الإزعاج أو من الإذاء أو يمكن يسقط أو يتعرض، ما في مانع أن يحمله الشخص مثل ما يحمل المصحف. ولكن ينبغي أن يكون ذلك أيضا بعدم إطالة أو عدم انشغال ونحن. الأمر الثالث أيها الإخوة، البركة في البيت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. البيت إذا ذكر الله فيه، وإذا دخلت قلت السلام عليكم، وإذا جلست الأكل قلت بسم الله، وإذا توضأت قلت بسم الله، وإذا أويت إلى فراشك قلت بسمك اللهم وضعت جنبي، قال الشيطان لأتباعه لا مبيت لكم ولا طعام، يخرج منك شيء، إنك تسلم تذكر الله. هذه أخوة نقطة نقفل عنها. بعض الناس إذا دخل البيت يبدأ بالعتاب على أهله، لماذا كذا، لماذا كذا. لا، أول ما تدخل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، يبدأ الإنسان يسلم حتى لو ما في بيت أحد، اذكر واحد تعفك الملائكة، تدخل البيت ملائكة الرحمة، تخرج منه الشياطين. احرص دائما على قراءة القرآن في بيتك، أداء النافلة في بيتك، ذكر الله في البيت، تستمع إلى القرآن في البيت، وشغل أشرطة التلاوة وننصب إليها ونسمع في البيت، يكون بيت بيوتنا تذكر فيها آيات الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار. أيضا مما يدل يا إخوة على فضيلة خبيئة العمل الصالح والعمل في السر، يقول أيوب السختياني والله ما صدق عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه. والعبد الصادق هو الذي لا يريد أحد أن يعلم بمكانه. ولذا يقول الحارث المحاسبي الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. وكان يقول لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. اللي يحب أن يعرف ويذكر عمله ونحو ذلك قد يخشى عليه أن يفرح بين الناس أنه مرائي ونحو ذلك. ولذا إخوة يقول بشر اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. مثل ما أن الإنسان أحيانا يحرص على أن يكتم سيئاته ولو أن أحد يعلم أنه مثلا وقع في هذا الذنب، فكذلك الأعمال الصالحة ينبغي أن تكتمها، يعني لكي لا يكون فيها رياء أو نحو ذلك، أو يلبس عليك الشيطان أو النفس الأمارة. وسلفنا الصالح رحمه الله يا إخوة كما قلت كانوا يطبقون هذا المنهج العظيم في مسألة إخلاص النية لله عز وجل، وفي مسألة ابتغاء وجهه جل وعلا بالعمل الصالح دون أن يراه أحد. وسبق ذكرت لكم قصة أبي بكر وعمر وطلحة بن الزبير. ومن التابعين إخوة كان زين العابدين علي بن الحسين رحمه الله، كان يحمل أكياس الدقيق في الليل ويذهب بها إلى بيوت الفقراء، وما كان أحد يعلم عن ذلك. ولذا كان يقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب، يقول إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب، لأن في وقت نزول الرب في آخر الليل يقول الله عز وجل هل من داعي فاستجيب له، ففرصة الإنسان يذكر الله ويدعوه في هذا الوقت. ويذكر أن ناس من أهل المدينة كانوا يعيشون لا يدرون من أي مكان كان عيشهم، فلما مات علي بن حسين فقدوا ما كان يأتيهم من الطعام، ولما مات رحمه الله وجدوا بظهره أثرا مما كان ينقل من أكياس الطحين في الليل إلى منازل الأرامل. ولذا كان أحد الصالحين يقول ما فقدنا صدقة السر حتى توفي زين العابدين علي بن حسين. إذن يا أخوة كان رحمه الله يحرص على صدقة السر، ومن حرصه أنه كان يحمل لهم أكياس الدقيق ويضعها عندهم. كانت قديمة يا إخوة كاس الدقيق ليست مثل الآن بيضاء نظيفة، كانت أشبه ما تكون بالألوان الغامقة، فيرى أثرها في الظهر. فلما مات رحمه الله وجدوا أثر هذه الأكياس في ظهره وهم يغسلون، وما علم الناس أنه اللي يأتيهم بها إلا بعد أن مات، فقدوا من كان ينفق عليهم ويعولهم. أيضا يا إخوة كان السلف رحمه الله لا يحرصون كثيرا أن يعرف أهلهم والأقربون منهم ما كانوا عليه من عمل صالح ليكون في ذلك إخلاص لله عز وجل. يقول محمد بن واسع كان الرجل يبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم ما به، يعني ما يخبر أحد يقول أنا أبكي من خشية الله، يجلس لوحده ويبكي ونحو ذلك. يقول أيضا محمد بن واسع لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على خده ولا يشعر الذي إلى جنبه. وكان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان الصبح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. وهذا يدل على أنهم كانوا يحرصون على عدم إظهار العمل وأنهم يسرون به عند الله عز وجل. يقول حماد بن زيد كان أيوب السختياني ربما حدث بالحديث فيبكي ويلتفت ويمتخط ويقول ما أشد الزكام، يعني أحيانا يحدث بالحديث يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من الرقائق ومن التوبة والخشية فيبكي، لكن ما يريد هذا البكاء للناس فيضع يده كأنه مصاب بالزكام. وهذا لا شك أيها الإخوة يعني من حرصه رحمه الله على إصرار العمل الصالح. ويقال أو يروى عن داود بن أبي هند وكان من الزهاد العباد أنه صام 40 سنة لا يعلم به أهله، يعني ما يعلم أن الصائم. وكان معه خادم يحمل معه غداء فكان يتصدق به في الطريق، فكان يتصدق به في الطريق ويرجع إلى أهله فيتعشى معهم. وهذا ما يدل على أنه كان يحرص على أن لا يعلم أحد بذلك. قال مغيرة كان لشريش هذا القاضي كان له بيت يخلو فيه يوم الجمعة لا يدري الناس ما يصنع فيه. قال يا إخوة يدل على أن الإنسان ينبغي أن يخصص له وقت يخلو فيه بنفسه، إما في البيت يكون غرفة مستقلة أو مثلا تأتي للمسجد أو نحو ذلك، تجد لنفسك مكانا تخلو فيه بربك وتذكر الله عز وجل. ويروى عن الإمام أحمد أنه كان كل جمعة يأتي هو إلى ابن معين ويجلس يذكران الله عز وجل إلى أذان المغرب، لا يتحدثان إنما يذكران الله، وهذا من استشعارهم بفضل الذكر ومكانة ساعة الإجابة يوم الجمعة. قال نعيم بن حماد سمعت عبد الله بن المبارك يقول ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، يعني الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، ليس له كثير صيام ولا صلاة إلا أن تكون له سريرة، يعني يكون عنده عمل صالح لا يعلم به إلا الله. يقول الإمام مالك رفع الله قدره رفع الله مكانته بسبب توفيق الله عز وجل له، ثم بسبب ما كان له من سريرة عمل صالح. ولذلك إخوة يروى عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر عبد العزيز بن الماجشون أنه لما أراد أن يؤلف الموطأ قالوا له يا إمام إن في المدينة 40 موطأ، 40 موطأ في المدينة، ما الحاجة أن تؤلف كتابك؟ فقال الإمام مالك رحمه الله ما كان لله بقي، ما كان لله بقي، يقول راوي القصة عبد العزيز بن الماجشون: فكأنما ألقيت تلك الموضعات لأنها اختفت في بئر ولم يبقى إلا موضع. والآن يا إخوة حسب علمي والله أعلم أنه لا يوجد الآن من المطبوع في كتب السنة موضأ إلا موضأ الإمام مالك فقط بمجموع رواياته. هذا يا إخوي لا شك يدل على توفيق الله عز وجل وبركة إخلاص. والإنسان إذا أخلص النية لله عز وجل رزقه الله القبول وبورك في علمه وفي عمله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. يقول الإمام الذهبي: كانوا يستحبون أن تكون للرجل خفيئة من عمل صالح لا يعلم بها أحد. ذكر هذا في السير ونحو ذلك. نأتي لنقطة هي أيها الإخوة مهمة جدا، وهي: ما الأسباب المعينة على العمل الصالح في القضاء أو التي تعيننا على أداء العمل الصالح؟ أولا تدبر معاني الإخلاص. ينبغي الإنسان أن يربي نفسه على إخلاص العمل لله عز وجل، وأن يذكر نفسه به، وأن يعلم أن الله عز وجل إنما يجزي المخلصين المتصدقين. الأمر الثاني استواء مدح الناس وذمهم، وهذا حقيقة نقطة مهمة جدا، أن الإنسان ينبغي أن يعلم نفسه وأن يوطنها على أن لا يسمع من الناس المدح والثناء، بل ينبغي أن يبتغي ما يرضي الله عز وجل رب الأرض والسماء. الأمر الثالث أن يحرص على كمال العمل. إذا أردت أن ترزق القبول والتوفيق فاحرص على كمال العمل، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عمل، يعني أخلصه وأصوبه، يعني العمل الكامل الذي تبتغي به وجه الله. أما الإنسان يستعجل بعض الناس ويصلي ويتنفل تجد أنه دائما يأخذ الأمور باليسر أو بالهدوء أو أنه ما يؤدي العمل كما ينبغي، هذا لا شك أنه تفريط. وعلى الإنسان أن يؤدي العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. ينبغي أن يبتغي وجه الله عز وجل في عمله ويعرف أنه محاسب مجاز عليك. أيضا من الأمور أن يعود الإنسان نفسه على الأعمال الصالحة بالتدريج، لأن النفس إخوة ينبغي تربيضها على الطاعة وأن لا تؤخذ مرة واحدة. وهذا يكون مثلا بالتعود على صدقة، يعني صدقة أول ما تبدأ بها مثلا، وهذا حق يعينك بتوفيق الله. مثل ما قلت لكم الصدقة الإلكترونية في البلد المبارك، أنك تستطيع أن تتصدق دون أن يعلم أحد إلا الله عز وجل، ولا أحد يسألك ولا يقول كم تصدقت ولا كم أنفقت ولا نحو ذلك. تعود نفسك على الذكر خاليا، تذكر الله لوحدك في السيارة، تسمع القرآن، تتدبر، تبحث عن قارئ، يعني ترى أن من تلاوته، وهذا ترى إخوة ما في بأس، يعني بعض الناس يقول القرآن كله ما في شك، كفى بالقرآن واحد، والقرآن كله مؤثر مبارك، لكن النفوس بطبعها قد ترتاح لسماع يعني تلاوة من شخص معين أكثر من غيره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع تلاوة أبي موسى الأشعري، كان يذهب عليه الصلاة والسلام ويجلس بجانب بيته ويسمع تلاوته بالليل وهو يصلي. ولما علم أبو موسى قال: لو كنت أعلم لحضرته لك تحبيرا، يعني لحسنت وزينت تلاوتي وجودتها تجويد. فلا بأس الإنسان يبتغي يعني قارئا يستمع لتلاوته، يجد من نفسه خشوعا وإخلاصا وخشية لله عز وجل. وهذه حقيقة، إذا عود الإنسان نفسه على بعض الأعمال الصالحة شيئا فشيئا لا شك أنه أفضل. أيضا يعود المسلم نفسه على أداء النوافل في البيوت، يعود على الأقل السنة الراتبة ركعتين مثلا في البيت بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب بعد العشاء، ثم تدريجيا أؤدي صلاة الضحى، ثم تدريجيا أؤدي صلاة الوتر وهي قيام الليل. وينبغي يا إخوة لنا وقفة مع قيام الليل، لأن قيام الليل يا إخوة من أعظم عبادات السر ما يعلم به إلا الله عز وجل. ولذلك الله تعالى يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم. ويقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يدخلون الجنة قال: من صلى بالليل والناس قيام. ويقول لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإنه مجلبة للحسنات ممحاك. فينبغي أن الإنسان يعود نفسه على أن يكون له حزن وورد من قيام الليل، يتعود إما يقوم في أوله أو في وسطه أو في آخر، والآخر لا شك أنه أفضل، وأفضل الصلاة في جوف الليل لا شك، وفي الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا بما يليق بجلاله وعظمته ويقول هل من داع. وينبغي الإنسان أن يطلع بين يدي الله ويدعو ويبشر بالإجابة. من دعا لله بإخلاص في آخر الليل فيبشر بالإجابة، لأن الله وعد قال هل من داع فأستجب، هل من مستغفر فأغفر، هل من سائل فأعطيك. الحديث والله سبحانه حي كريم يستحي أن يرفع إليه العبد يديه فيرده الله. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء كما قلت القيم سلاح المؤمن، والسلاح معروف أنه يصيب، لكن إذا كان في يدي قوي شجاع. أما إذا كان في رجل خائف ما يستطيع أن يصيب الثاني. فلذلك يا أخوة ينبغي الإنسان يعود نفسه ويعود أهله في البيت، وكل ما يتيسر يعود أولادنا مثلا بالتدريج، نقول صل ركعة الوتر بس قبل ما تنام، يتعود عليه. يعود الإنسان أهل بيته بالتدريج. ولا ينبغي يا إخوان الإنسان يختم ليلته مشاهدة أفلام أو أمور لا فائدة منها، والأعمال بالخواتيم. والله تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل النوم وفاة صغرى ويعلم ما جرحته. والإنسان إذا قام من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا من بعد ما أماتنا، هذه موت الصغرى. والنوم كما تعلمون موت، منهم من تقبض روحه ميت ومنهم من يمتعه الله عز وجل بالحياة ويمتعه. وإذلك الإنسان يرى في النوم أشياء كأنه في عالم البرزخ، ولو يجلس إنسان يراك وأنت نائم ما تشعر بشيء. فلذلك يعود الإنسان نفسه على أن يكون له جزء وقسط من قيام الليل، ويعود أهل البيت جميعا. وكان السلف الصالح رحمه الله يحرصون على هذا. كان أحد التابعين أيها الإخوة من الصالحين اسمه الحسن بن صالح بن حي، الحسن بن صالح بن حي، كان يقسم الليل أثلاثا، يقوم هو ثلث وزوجته ثلث وجاريته ثلث، يعني ما سميها نحن الخادم، كلهم يقوموا. وكانوا يقسمون الليل حيث أن البيت ما يخلو من قائم لله عز وجل في الليل يذكر الله عز وجل في الليل إلى أن يصبح. فاضطر أن يبيع هذه الخادمة أو هذه الجارية عند الأمة، وباعها وانتقلت إلى سيد آخر. فلما جاء آخر الليل طرقت هذه الأمة على سيدها الجديد، فقال لها أؤذن للفجر؟ قالت لا، قوموا صلوا من آخر الليل. قال نحن لا نصلي إلا المكتوبة، قلنا ما نصلي إلا الفجر، إذا أذن الفجر قومين، أما الآن فلا. يقولون كما في الحلية لأبي نعيم، فجلست تبكي إلى الصبح. فلما أصبحت رجعت إلى الحسن بن صالح وقالت ظلمتني، بعتني لقوم لا يصلون إلا المكتوب. تقول إيه؟ قل ظلمتني، هذول ما يصلحون أذهب لهم ولا أعمل عندهم. ليش؟ كانوا ما يصلون إلا الفريضة بس. والله يا إخوة هذه يعني الآن تشوف بعض الناس عفى الله عنه ما يعرف حتى الفرائض. بعض الناس عفى الله عنه وإن كان لله الحمد قليل، لكن حتى في صلاة الفرائض لا يصلي الفريضة مع الناس. بل بعض الناس عفى الله عنه يمكن ما قد دخل المسجد إلا أياما قليلة، الجمعة، في العيدين، في رمضان، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا. وبعض الناس يا إخوة يقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. نقول نقرأ الحديث من أول، لا تكن من الذين يقولون ويل للمصلين ويسكن. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس أول شيء، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن بشرط ما هو؟ إذا اجتنبت الكبائر. ومن الكبائر ترك صلاة الجماعة، وأن يترك الجماعة نسأل الله العافية يتساهل حتى يترك الفرائض ويؤخرها عن الواجب. وفضائل صلاة الجماعة نجح إنها كثيرة ومعروفة للجميع، فلا ينبغي التساهل في مثل هذا. أيضا يا إخوة من الأسباب المعينة كثرة الدعاء، وعلى الإنسان يلح على الله عز وجل إن الله يوفق للعمل الصالح. ولا شك أن الله تعالى يحب الملحين في الدعاء، نسأل الله يحبب لك الخير يعينك على قيام الليل. والإنسان يا إخوة ترى إذا وفقه الله عز وجل إلى نية صادقة وعزيمة جادة بإذن الله يوفق الإنسان. يعني لاحظ نفسك الآن لو كان عندك سفر، شوف نفسك إذا جاء وقت السفر لو كانت الرحلة قبل الفجر بساعة مثلا على طول تستيقظ. ليش؟ لأن القلب مشغول. لو كان عندك اختبار مبكر على طول تستيقظ مبكر، تجلس تذاكر إلى حين الوقت ثم تروح. ولا عجب أن الإنسان يهتم بهذا، لكن الأعجب أن الإنسان يتعذر ويقول أنا والله ما أستطيع أقوم، أنا ودي أصلي الليل بس ما أقدر. مو بصحيح أبدا، بس هذا نسأل الله العافية من تلبيس إبليس ومن تلبيس نفس الأمر. لو كنت صادقا في مثل هذا لاستيقظ أبدا، ولو في لو في أي أمر دنيوي لذهبت إليه. لكن الإنسان مع التسويف ومع كذا، وذلك الإنسان يا إخوة بهذه النية الصالحة والعمل الخفاء يجد اللذة والطاعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم الخيرات، ويرزقنا وإياكم الحسنات، وأن يجنبنا الزلات، إنه سميع مجيب الدعوات، والله أعلم.